أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ها نحن في آخر وهلة من بحثنا في التساوق بين الوجود والشيء، وقلنا كلما كل شيء موجود وكل موجود شيء، وهي نسبة التساوي المنطقية في المقابل. قال الخاصم: يمكن أن تتحقق الشيئية مع العدم. ومن هنا اضطروا أن يقولوا بمقولتين. المقولة الأولى قالوا بالثبوت، فقالوا الثبوت أعم من الوجود، فهو يشمل الوجود ويشمل المعدوم الممكن. ومن هنا قالوا بالحال، قالوا هناك وجود وهناك عدم وهناك حال. ومن هنا قالوا الثبوت أعم من الوجود، فهو يشمل الوجود ويشمل الحال. وقالوا النفي أعم من العدم، فهو يشمل العدم ويشمل الحال. اللي احنا قلنا شوية في الكتاب ترتيب البحوث بها تقديم وتأخير. في الدرس الماضي تعرضنا إلى واحد من دليليهم، لأن هم عندهم دليلين أو دليلان. الدليل الأول اللي تعرضنا له قالوا المعدوم متميز، وكل متميز ثابت فالمعدوم ثابت. ودين إجا هنا العلامة رحمه الله أثبت كيف أن المعدوم متميز. جاب لنا ثلاث محاور، فرد محور أن المعدوم معلوم والمعلوم متميز، محور ثاني أن المعدوم مراد فإننا نريد اللذات ونكره الآلام. فيقول لما نريد الشيء المعدوم لابد أنه متميز حتى أردنا، ولا واحد يريد الآلام لا يميز بين الآلام وبين اللذات، فيقتضي اللذات متميزة حتى أردناها. هذا فرد محور ثاني أو قرينة ثانية أو دليل ثاني سموه على أن المعدوم متميز. وأيضا ذكر أن المعدوم مقدور، لما نقدر على شيء لابد أنه متميز حتى نقدر عليه، فإذا المعدوم متميز. بعدين قالوا والمتميز ثابت، رد عليهم المصنف العلامة قالوا إذا نقول أن المتميز ثابت هذا راح يلزم منه محالات. شريك الباري متميز، فهل هو ثابت خارجا؟ شريك الباري معدوم متميز، فهل هو ثابت في الخارج؟ لا. اجتماع الضدين والمتناقضين معدومان متميزان، فهل هما ثابتان في الخارج؟ لا. العلامة ذكر فرد مجموعة من المحالات. المحال اللي احنا ذكرنا شريك الباري معدوم متميز وما له وجود خارجي، بل المعدوم متميز وكل متميز ثابت، ولكن هل من الضرورة أن يكون ثابت ثابت خارجا؟ لا يمكن أن يكون ثبوته شنو؟ ذهني. لا يمكن يكون خارجي، يمكن يكون ذهني. عد هو ذكر فرد مجموعة من المحالات. فرد محال شريك الباري، شريك الباري معدوم متميز ولكن ليس له وجود خارجي، فثبوته ذهني. بعد قال إن المعلومة قد يكون مركبا، المعلوم قد يكون مركب في قبال البسيط اللي هذا بيفر التفصيل اليوم راح نتعرض له. فالمعدوم قد يكون مركب، ومن المتفق عليه أن المركبات المعدومة لا وجود لها خارجي. فإذا جنابك تقول أن المتميز ثابت في الخارج، المركبات المعدومة مثل الإنسان، ماهية الإنسان ما هي مركبة لولا؟ الآن موجود زي ابن فلان اللي بعده لم يولد؟ لا، ماهية المركبة معدومة، معلوم لولا؟ الإنسان اللي معدوم الذي لا وجود له معلوم أم لا؟ معلوم، فلازم نقول موجود. الآن واحد اللي بعده ما متزوج نقول ابنه موجود في الخارج، فهذا مستحيل. هذا الكلام كله عن الوجود الخارجي، هذا مستحيل ثاني. المستحيل الثالث اللي ذكره أيضا قال المقدورية، نحن قادرون على أن نوجد الممكن المعدوم لو لا؟ قادرون على أن نوجد الممكن المعدوم لو لا؟ أنت تقول الممكن المعدوم موجود في الخارج. لو أن شركة قادرة على أن توجد مسجلة فرد نوع ثاني غير هالموديلات، فرد موديل بعدهم ما صانعي، نقول هذا ممكن معدوم. يقولون الممكن المعدوم إلى تحقق خارجي، فإذا الشركة كيف قادرة على أن توجده إذا هو إلى تحقق خارجي؟ هذا ما يستلزم تحصيل الحاصل. فيقول إذا مولانا، إذا أنتم تقولون المعدوم متميز وكل متميز ثابت في الخارج، وما هذا يقوله؟ هذا يستلزم مجموعة من المحالات، وأنتم لا تقون بهذه المحالات. فذكرنا هو ثلاث أنواع من المحالات، انتهى. طيب، أنا أعدت الكرة البارحة بالتطبيق شوية استعجلنا. فهذا فرد دليل، دليلهم الأول اللي سوينا منه صغرى وكبرى ونتيجة، المعدوم متميز وكل متميز ثابت، ثابت في الخارج. المعدوم متميز وكل متميز ثابت في الخارج، فالمعدوم ثابت في الخارج، هذا كلامهم. دليلهم هاليوم شبيه الدليل اللي البارحة حققنا شوية، العلامة في أمثلته وفي استشهاداته أكو دقة. دليلهم هاليوم هذا، قال الشيخ الطوسي رحمه الله: والإمكان أمر اعتباري يعرض لما وافقونا على انتفائه. إحنا الإمكان إحنا لازم نشرحه، ولما وافقونا على انتفائه لازم نشرحه. إذا شرحنا هذين الموردين البحث كله راح يتضح. هم يقولون المعدوم ممكن، لأن احنا كلامنا في أي معدوم؟ المعدوم الممتنع الوجود لو الممكن وجود الممكن وجود خب. المعدوم ممكن وكل ممكن ثابت خارجا. قلتي بنسوها الصغرى والكبرى حتى يتضح البحث، لأن عندنا نقطتين كنا نوضحها، هالنقطة الإمكان ووافقنا على انتفاع. المعدوم ممكن والممكن ثابت خارجا، فالمعدوم ثابت خارجا، هذه دعوة. طيب، ما الدليل؟ الآن احنا نريد نناقش الصغرى ونريد نناقش شنو الكبرى. الصغرى المعدوم ممكن، من يقول هذا الصغرى صحيح؟ دليل الصغرى، دليل الصغرى يقول لو لم يكن المعدوم، لو لم يكن المعدوم ممكنا صار ممتنع الوجود كشريك الباري تبارك وتعالى. عود احنا كلامنا في ممتنع الوجود لا في ممكن الوجود، فاذا لازم تقول المعدوم ممكن، والا اذا تقول لا لا لا المعدوم ليس بممكن، تقول خذ المعدوم ليس، اذا هذا ممتنع الوجود، احنا كلامنا في ممتنع الوجود، اذا لابد يكون المعدوم ماذا ممكن. سلمنا هذا دليل الصغرى. ها يقول المعدوم ممكن، ممكن يعني يمكن ان يوجد لو لا، فجنابك شو تقول؟ تقول لا لا ليس من الممكن ان يوجد في الخارج. المعدوم الذي ليس من الممكن ان يوجد في الخارج هذا ممتنع الوجود لو ممكن الوجود. خب احنا كلامنا في ماذا؟ في ممكن، فاذا مضطرين نقول المعدوم ماذا؟ ممكن. هو الشيء اللي انت قرأته في البداية في شرح الباب 11 انه اما عندنا ممكن الوجود او واجب الوجود او ممتنع الوجود. ها ايه ممكن الوجود لا لا لا لحظة، الوجود شنو الاشياء؟ اما ممكنة الوجود، الاشياء اما ممكنة في الوجود، انت تقولون هاي التقسيمات للوجود للموجود. مولانا اذا الموجود موجود فكيف هو ممتنع الوجود؟ لا الاشياء اما ممكنة في الوجود او واجبة في الوجود او ممتنعة في الوجود، ممتنعة في الوجود. فاحنا كلامنا هنا ممكن الوجود يعني شنو؟ يعني يمكن ان يوجد وأن يكون ماذا؟ معدوما له الحالة. فإذا أنت ممكن الوجود تقول لا يمكن أن يوجد، هذا صار ممكن الوجود لا صار ممتنع الوجود؟ ممتنع الوجود. زين هذا ممكن الوجود إلى فرعين، مرة يكون موجودا ومرة يكون معدوما. هذا المعدوم اللي هو حالة من حالات ممكن الوجود تقدر تقول لا يوجد، ليس لا يمكن أن يوجد. إذا تقول لا يمكن أن يوجد شنو صار؟ صار ممتنع الوجود. فإذا لابد أن نقول المعدوم الذي هو صفة وحالة من حالات الممكن هو شنو؟ ممكن الوجود، صح لو لا؟ فإذا الصغرى ثابت، المعدوم ممكن مو المعدوم الممتنع. ليش؟ لو نريد نقول المعدوم غير ممكن الوجود صار شنو؟ صار ممتنع الوجود. فإذا المعدوم ممكن، الصغرى ثابت. الكبرى قلنا وكل ممكن ثابت، احنا شنو ضفنا عليه؟ خارج، لان هما هاي دعواهم ثبوت خارجي. ليش مولانا؟ دليل الكبرى، دليل الكبرى أن الصفة تستلزم وجود الموصوف، فهذا الذي وصفناه بالإمكان لابد أن يكون ماذا؟ موجودا، وإلا وإلا وإلا لما أمكن وصفه وصفه بالإمكان. لماذا؟ لأن وجود الصفة يستدعي وجود ماذا؟ الموصوف. هذا من دليل الكبرى. فإذا الصغرى مقبولة والكبرى مقبولة. ليش؟ الكبرى ها الكبرى قلنا الممكن ثابت، ثابت خارج احنا ضفناها، هم في دليلهم مين يجيبون هذا، بس هم هذا القصد. الممكن ثابت لماذا؟ لان الامكان صفة، صحيح؟ فهذه الصفة يمكن ان توجد من دون وجود موصوفها. فاذا طالما نقول الصفة موجودة فلا بد ان يكون الموصوف ماذا؟ موجود. فانت تجي تقول ماهية الانسان اللي معدومة ممكنة، الانسان ممكن الوجود، هو مو واجب الوجود ولا ممكن. ماهية الانسان اللي الان معدومة ممكنة، خب لما انت وصفت ماهية الانسان بانها ممكنة معناته ماهية الانسان ماذا؟ اللي هي موصوفة موجودة، خلص ثبت المطلب، ثبت ان الماهية في العدم لها وجود، وجود خارجي. ماهية الإنسان ممكنة، ماهية الإنسان موصوف، ممكنة وصف، إذا ثبت الوصف لا لا، فإذا ماهية الإنسان موجودة في العدم. فإذا احنا قلنا الجواب شنو؟ الإمكان أمر، الإمكان أمر اعتباري، اعتباري ذهني لو إلى وجود خارجي، الاعتبار شنو ذهني بعد مولانا. واحنا البارحة جاوبنا ونفس هالجواب اليوم يجي. ولرد هذه المقالة نقول، ولرد هذه المقالة نقول الصفة ان كانت ذهنية استدعت موصوفا ذهنيا، والصفة إن كان خارجية استدعت موصوفا خارجيا. ها خلص، موصوفا خارجيا، موصوفا ذهنيا. والإمكان أمر اعتباري ذهني، فيستدعي موصوفا ذهنيا. فنحن لما نقول ماهية الإنسان ممكنة، ماهية الإنسان يا هي اللي موجودة في الذهن، مو الموجودة في الخارج يا مولانا، مو الموجودة في الخارج. فإذا هذا دليلهم مردود. الآن الشيخ الطوسي رحمه الله راح يلزمهم محال اللي هم ما يقولون به، وهو الماهيات على قسمين، الماهيات على قسمين، ماهيات بسيطة وماهيات مركبة. الماهيات البسيطة مثل ايش؟ كالجوهر، الجوهر ماهية بسيطة. والماهيات المركبة مثل ايش؟ كالإنسان، الإنسان مركب من الحيوان ومن الناطق. هذا كتبته، الماهيات على قسمين، ماهيات بسيطة وماهيات مركبة. الماهيات البسيطة كالجوهر، والماهيات المركبة كالإنسان، مركب من الحيوان ومن الناطق. ثم هناك ماهيات بسيطة ومركبة بالإضافة لا بالحقيقة، بالإضافة لا بالحقيقة. مثاله الحيوان، الحيوان قياسا بالإنسان هو أمر ماذا؟ بسيط. الإنسان يتركب بماذا؟ من الحيوان ومن الناطق. فالحيوان جزء من الإنسان، فالحيوان بسيط، لأن المركبات كتب، لأن المركبات تتركب من البساط، بسيط إضافي لتستعجل الشق الثاني تشوفه يتضح لك الأمر، لأن المركبات ها لا نوصل، إيه لأن المركبات تتركب من البصائر. فالحيوان قياسا بالإنسان بسيط إضافي مو حقيقي، والحيوان قياسا بالجوهر مركب إضافي، لأن الحيوانية من ماذا تتركب؟ مولانا شهوات وغرائز وحساس ونامي ومتحرك، هذني مو أجزاء، هذني شعورا مركب ووجودا بسيط. إذا قسنا لما هو مركب منه فهو بسيط، وإذا قسناه لما هو ركب منه فهو مركب. الحيوان مركب من الجوهر لو لا؟ فإذا الحيوان شنو؟ مركب بالقياس إلى الجوهر. الحيوان جزء من الإنسان لو لا؟ فالحيوان بسيط بالنسبة للإنسان. هذا يسموه بسيط ومركب إضافي مو حقيقي. يعني إذا واحد تقول له الحيوان بسيط يقول لك أنت مجنون، شنو الحيوان بسيط؟ حيوان فيه الحركة وفيه النامي وفيه الحساس وفيه المتحرك كل هذا وتقول بسيط؟ نقول لا، الحيوان هو مركب من عدة أشياء، ولكن قياسا بالإنسان بسيط، لأن الإنسان مركب من الحيوان ومن الناطق، والفرس مركب من الحيوان ومن الصاهل وهكذا. زين، إذا خسنا بالإنسان يصير بسيط خلاص الحيوان، بس إذا خسنا بالجوهر يصير مركب خلاص. ولكن عندنا بسيط حقيقي ومركب حقيقي. البسيط الحقيقي مثل ايش؟ مثل الجوهر. الجوهر بسيط حقيقي. الانسان، الحيوان، النبات، هذا مركب حقيقي. الحيوان حقيقة خب مركب، صحيح؟ مو بسيط. اي فول اضافي اخذ الحقيقي اي تخريج هذا. يعني مثلا افرض، مثلا افرض، لا لا لا لا مو مصادر، مثلا فرد انسان هو مو عالم يقلد مرجع من المراجع، يقولون هذا الانسان اللي يقلد مرجع من المراجع اللي هو طالب لسنتين ثلاثه يدرس فقه، قياسا باهل الباديه هذا عالم، ولكن قياسا بمرجع التقليد مو عالم. فهذا أمر إضافي صار، ولكن هو بحد ذاته عالم. مرجع لو مو مرجع؟ مو مرجع، بس هو هذا الدارس ثلاث سنوات يروح القرية يرجعون إليه لو لا يصير مرجع بعد، يصير مشتهد. فإذا ها قضية إضافية. فإذا الماهية قد تكون بسيطة قلنا مثل الجوهر، وقد تكون مركبة مثل الإنسان، الحيوان، الجماد، من الماهيات. زين، الكلام هنا الماهية المركبة متفق على أنها لا وجود لها حال عدمها. الماهية المركبة متفق على أنها لا وجود لها حال عدمها. الإنسان قلنا ما هي مركبة الأولى، هذا متفقين، هذا متفق. الماهية المركبة متفق على أنها لا وجود لها حال عدمها. الإنسان اللي بعد ما مخلوق، هذا ما هي مركبة لو لا؟ اللي بعد مو مخلوق، الإنسان ماهية الإنسان، ماهية الإنسان من الحيوان ومن الناس مركبة. هذا الإنسان اللي بعد مو مخلوق اللي معدوم الآن إلى وجود خارجي ما له وجود خارجي، هذا متفق عليه، أن الماهية المركبة حال عدمها ليس لها وجود خارجي، هذا ضيفوا عليه. شنو كتبتوا؟ لا وجود لها خارجيا أو خارجا، لا وجود لها خارجا حال عدمها، هذا متفق عليه. بل أقول وجود ذهني، هذا احنا ما ننكره. زين، وأما الماهية البسيطة، وأما الماهية البسيطة فمختلف فيها، فمختلف فيها. هناك من يقول لها وجود خارجي حال عدمها، وهناك من يقول لا وجود خارجي لها. يعني ما هي البسيطة؟ وإنما وجودها ذهني. فإذا الماهيات المركبة حال عدمها متفق عليها أنه وجود خارجي مائل. هذا الأغى شنو قال؟ قال المعدوم ممكن، وكل ممكن ثابت. انظر له لحظة. قال بعض الممكن ثابت، لو قال كل ممكن ثابت. نقول له زين، نقول له الممكن على قسمين، الممكن بسيط والممكن مركب. وكل ممكن ثابت يعني تقول الممكن البسيط ثابت في الخارج حال عدمه، والممكن المركب ثابت في الخارج حال عدمه. انت تقبل ان الممكن المركب موجود في الخارج حال عدمه؟ يقول لا ما اقبل. نقول له اذن هنا قصنا نفسك. والإمكان اعتباري يعرض لما وافقنا الخصم. ده طبق العبارة، ها عبارة الشيخ الطوسي، شوفوا. والإمكان اعتباري يعرض لما وافقنا الخصم على انتفائه حال العدم، على انتفائه خارجا حال العدم، على انتفائه خارجا حال العدم. وهو لما شنو ذلك الما؟ وهو الماهية المركبة، وهو الماهية المركبة. فإذا نقول له مولانا نقول كل ممكن ثابت في الخارج، نقول له لا أنت نفسك تقبل أن الممكن البسيط بتقول إلى وجود خارجي، فهذا مسألة خلافية. ولكن الممكن المركب حال العدم أنت نفسك تقول ما إلى وجود خارجي. الإنسان أنا حفيد حفيد حفيد حفيدي، هذا ممكن مركب الآن معدوم. إذا يقول إلى وجود خارجي يعني حفيد حفيد حفيدي بعد 100 ظهر، هذا موجود الآن في الخارج، فهو ما يقبل. هو يقول لا وجود خارجي له. أنت تقول كل ممكن ثابت خارجا، يعني الممكن المركب أيضا ثابت خارجا، وأنت تقول ممكن المركب حال عدمه ليس بثابت في الخارج. فإذا يناقض نفسه ولا لا؟ يناقض نفسه. يقول والإمكان أمر اعتباري، هذا ردا على ماذا؟ ردا أنه قال كل ممكن ثابت خارجا. يرد عليه يقول لا مولانا، الإمكان أمر اعتباري والصفة تستدعي وجود الموصوف، فإن كانت الصفة اعتبارية ذهنية تستدعي الوجود الذهني، وإن كانت الصفة خارجية استدعت الوجود الخارجي. الإمكان صفة خارجية لو اعتبارية ذهنية، فإذا مولانا ما يثبت مدعات على أن كل ممكن ماذا ثابت في الخارج من قبل مولانا. هذا أولا. ثانيا إذا أنت تقول كل ممكن ثابت في الخارج، إذا لابد أن تقول الماهيات المركبة حال عدمها موجودة في الخارج، وأنت لا تقول بهذا. صحت عبارة الشيخ الطوسي. الآن خلنا نطبقها من خلال تطبيق العلامة رحمه الله. نعم المغالطة في الإمكان كبروية، بل قال أنه كل ممكن ثابت خارجا، احنا هذا خارجا ما نقبلها، كل ممكن ثابت إن كان ذهنيا فثابت ذهنا، وإن كان خارجيا فثابت خارجا. خلص ها الأدلة ما التخوا بها مغالطة كانت. ايه ها المغالطة وين دليله؟ قال الصفة تستدعي وجود الموصوف، احنا قلنا له قبول الصفة تستدعي وجود الموصوف خارجا لا. بالكبرى بالكبرى ده نختم. هو احنا نقول له صحيح الصفة تستدعي وجود الموصوف، ولكن الصفة ان كانت ذهنية استدعت وجود الموصوف شنو ذهنا، وان كانت خارجية استدعت وجود الموصوف ماذا خارجا. هو يقول الصفة تستدعي وجود الموصوف خارجا دائما وابدا، نقول له هنا من قبل منها المغالطة، هنا دليله صحيح، بس هو هاي كلمة خارجا يضيفها يخرب الشغل. زين اقول هذه الحجة الثانية لهم على ثبوت المعدوم خارجا. هذا كله نضيف خارجا، لان قلت اذا المشكلة ذهنية ما عندنا اي نزاع معها. هذه الحجة الثانية لهم. لا شنو يلزمهم؟ خب احنا نقول لهم موجود، نقول لهم ما هي المعدومة موجودة وين في الذهن؟ يقول لا مو في الذهن. نقول عاد وين وين موجودة؟ وين اذا موجودة؟ اذا مو في الذهن اذا وين موجودة؟ خارجا بعد يا مولانا. زين اقول هذه الحجة الثانية لهم على ثبوت المعدوم خارجا، ولهذا بقية الكتب الكلامية والفلسفية من يذكرون يقولون وجود خارجا، أصلا هنا أنا ما متعرض للوجود الخارج، هناك يصرحون أن المائيات المعدومة موجودة خارجا، هالشكل بصراحة يقولوها، هنا أنا ما دايم. أقول هذه الحجة الثانية لهم على ثبوت المعدوم خارجا. خب بيننا مولانا دليلهم، وهو أنهم قالوا أن المعدوم ممكن وكل ممكن ثابت خارجا، فالمعدوم ثابتا خارجا. خب هسه راح يجيب الصغرى شنو قال أن المعدوم ممكن. هاي الصغرى دليل الصغرى، احنا شنو جبنا دليل الصغرى؟ قلنا اذا الممكن المعدوم لا يمكن تحققه في الخارج ليس بممكن، اذا شنو صار؟ ممتنع الوجود، صح لو لا؟ ها فهو راح يجيب الان دليل الصغرى. شوفوا دليل الصغرى شلون نجيبه بطريقه درسيه. قال ان المعدوم ممكن وامكانه ليس امرا عدميا، وامكانه ليس امرا عدميا، يعني شنو مولانا؟ بل هو أمر وجودي، بل هو أمر وجودي، ها إلى وجود مولانا، بل هو أمر وجودي خارجي. ريف علي هذا يدعون، وإمكانه ليس أمرا عدميا، بل هو أمر وجودي خارجي. احنا شو نقول في ردهم؟ صحيح الإمكان أمر وجودي ذهني، احنا نقول قبول الإمكان أمر وجودي، ولكن ذهني هم يقولون خارجي، الامكان الامكاني لوجود خارجي يمشي يروح بسوق الحجاره ويروح ما ادري وين للشاه، وجود خارجي يبلون الى الامكان قبول مو مقبول هذا. والامكان ليس امرا عدميا بل امرا وجوديا خارجيا، هالشكل يقولون. خب نقول لي ليش مولانا الامكان؟ يقول بلي، اذا انت تريد تقول الامكان يعني لا يمكن ان يتحقق في الخارج ويوجد، اذا هذا شنو صار؟ ممتنع الوجود. والا لو لم يكن المعدوم امرا وجوديا لما كان هناك فرق بين ممكن الوجود وممتنع الوجود. بس قلنا ممكن الوجود الى حالته، مرة موجود ومرة معدوم. لما كان هناك فرق بين الممكن المعدوم، الممكن المعدوم، الممكن مرة موجود مثلنا الان موجود، احنا ممكن موجود ومرة ممكن معدوم مثل الناس الذين بعد لم يولدوا. لما كان هناك فرق بين الممكن المعدوم وبين ممتنع الوجود. اذا مو بالامكان ان يتحقق، اذا هذا ممكن الوجود لو ممتنع الوجود. والا لم يبقى فرق بين ممتنع الوجود. هو ايش كاتب عندكم؟ البارحه سهران لصلاه الليل الشيعي. زين، لم يبقى فرق بين ممتنع الوجود، نفي الامكان يعني شنو؟ شريك الباري غير ممكن الوجود، يعني ممتنع الوجود، هو ممتنع الوجود. لم يبقى فرق بين ممتنع الوجود وبين الممكن المعدوم، وبين الممكن المعدوم يعني المنفي. عبارة كنت تصير درسية وإلا ما كنا ندرس حين التجريد، ها نبعد بالبيت نطالع، فمن تصير درسية نضطر نجي نحضر الدرس، ها. فشنو هو؟ وإلا لم يبقى فرق بين ممتنع الوجود وبين الممكن المعدوم. الأحفاد اللي بعده لم يخلقوا، يقول ما أكبر هذا كان يصير ممتنع الوجود. بلي بلي بلي. زين، فيكون من يكون الإمكان؟ فيكون الإمكان رجع الضمائر، فيكون الإمكان أمرا وجوديا. لأن قال الإمكان مو أمر عدمي، لأن إذا فرض ما أمر عدمي صار شنو؟ ممتنع الوجود. إحنا نقول الإمكان يعني قابل أن يوجد. إذن فيكون الإمكان أمرا وجوديا. الإمكان المنفي، بل الكلام في الإمكان اللي بعده لم يوجد. إذن فيكون الإمكان المنفي، جيد، المعدوم، الإمكان المعدوم، فيكون الإمكان المعدوم أمرا وجوديا. زين، نقول له شنو المانع؟ خب الإمكان أمر وجودي، سلم الإمكان أمر وجودي. يقول ما يخالف، الإمكان أمر وجودي، الإمكان هو عربي لو قائم بنفسه. ها سيدي، الإمكان أمر عربي لو قائم بنفسه، يعرض على ماذا؟ على الأشياء. لا، الشيء إما ممكن الوجود، على الشيء لا تقول عن موجود، على الشيء بالي ممتنع الوجود خب مو موجود يا مولانا. الشيء يعرض عليه نقول ممتنع الوجود، شريك الباري. بعد الإنسان شيء ممكن الوجود، الله تبارك وتعالى شيء واجب الوجود، يعرض على الشر. الممتنع الوجود وواجب الوجود وممكن الوجود هو قائم بذاته أو يعرض على الأشياء؟ ها، الإمكان شيء قائم بذاته أو يعرض على الأشياء؟ يعرض على الأشياء. زين. إذا هذا الإمكان اللي هو يعرض على الأشياء له وجود، وجود مستقل أو لابد أن يعرض على شيء، زين ذلك الشيء المعروض عليه يكون معدوم لو لازم أيضا يكون له وجود خارجي. زين نقول الإنسان ممكن الوجود، فعرضنا عليه الإمكان، أعطيناه صفة الإمكان وقلنا الصفة هي موجودة، فلازم الإنسان يكون أيضا موجود لو لا. فإذا الإنسان اللي بعده لم يخلق حفيدنا المئة اللي بعده لم يخلق ممكن الوجود، فإذا هو الآن موجود. هذا يقول لأن قلنا الإمكان اللي هو صفة له وجود، فلا بد موصوفه أيضا شنو يكون له وجود. بس هم يدعون يقولون الإمكان اللي هو صفة لها وجود خارجي، أو ما يقولون لها وجود، يقولون لها وجود بس هذا، فلا بد أن يكون موصوفة لها له وجود خارجي. إحنا نقول بابا الإمكان صفة لها وجود، ولكن وجودها وين؟ ذهني. فموصوفها اللي هو حفيدنا اللي رقم 100 أيضا إلى وجود، ولكن وجوده وين؟ ذهني. إحنا متفقين معهم بالوجود، بس المشكلة هنا هم يقولون وجود خارجي، إحنا نقول وجود ذهني. شوفوا، فيكون الإمكان المعدوم أمرا وجوديا. قل ما يخالف أمر وجودي، احنا منقول أمر وجودي. قل لا، هذا الإمكان صفة يحتاج إلى موصوف، وليس الإمكان المعدوم جوهرا قائما بذاته، بل هو صفة بحاجة إلى موصوف، فلا بد له من موصوف موجود حتى يعرض عليه. فلا بد للإمكان المعدوم من موصوف، شنو هذا الموصوف؟ موجود. فلا بد له من محل وجودي، وجودي يعني موصوف وجودي، وإلا يمكن صفة موجودة تعرض على موصوف معدوم؟ ما يمكن هذا. فلا بد له للإمكان معدوم من محل ثبوتي، أي من موصوف وجودي، من محل ثبوتي أي من موصوف وجودي. هذا الموصوف الوجودي من هو؟ هذا الموصوف الوجودي من هو يا مولانا؟ من هو؟ هو الممكن. الإنسان ممكن الوجود، فهذا الممكن اللي هو صفة وجودية عرضت على محل وجودي، ذاك المحل الوجودي شنو هو؟ هو الإنسان، هو الممكن، هو المحل الثبوتي، هو الموصوف الوجودي، هو الممكن. ليش مولانا؟ لأن احنا قلنا الإمكان جوهر قائم بذاته، لو قلنا صفة عارضة، فإذا صفة عارضة وجودية لابد أن يكون موصوفها وجودي لو لا، لاستحالة قيام الصفة بغير موصوفها، فيكون الممكن العدمي مولانا موجودا خارجا وهو مطلوبنا. هذا الخصم دا يقول بعد ما دا يرد العلامة، ها هو مطلوب وهو المطلوب. فيكون الممكن العدمي، الممكن العدمي اللي هو الإنسان، ماهية الإنسان اللي الآن معدومة، فيكون فتكون ماهية الإنسان حال عدمها، هذا كتبه، فتكون ماهية الإنسان حال عدمها موجودة ثابتة موجودة خارجا وهو مطلوب الخاص، فثبتت بذلك ولاية أبي بكر، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.